وصلنا على خلينا نبدأ ها تمام هذه قاعده خرج علمه تعالى لتعالى استقنا الماء قنا علم الحضوري وقنا العلم الكسبي قنا البارح ياك زيد وصلنا فإن قيل هل يدخل في التعريف علم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل عن اجتهاد بناء على أصح من جواز الاجتهاد لو فيسمى فقها أو لا يسمى فيكون التعريف غير مانعين بمعنى أن النقاش ينصب على التحديد قد يقول البعض بأن التشدد في التحديد إنما هو اشتغال بظواهر الإلفاظ وملء العقول بما لا يفيد هذا الإنسان قد يقول هذا وأنكم تشحنون عقولنا بأمور نحن في غنى عنها لماذا تكثرون علينا من هذه التدقيقات في أمور ظاهرة لا إنما يدقق العلماء في مثل هذه الأشياء لتكون العلوم مبنية على القواطع وعلى الأدلة العلمية الصحيحة لأننا مثلا لو تساهلنا في الحد سنتساهل في التصور وإذا تساهل في التصور ووقع فيه الخطأ ستكون جميع الأحكام المبنية على ذلك التصور خطأ لذلك العلماء يشددوا في التصور لأن لو أخطأنا في التصور سنخطئ في الأحكام ولا بد أن نتشدد في التعريف والتعديل ليكون ما نبنيه صحيحا على أسس متينة هذا هو المقصود واضح هل دخل علم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل عن اجتهاد أما لازم أحصل عن اجتهاد فهو لا يدخل بناء على أصح من جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم فيسمى فقه أو لا يسمى فيكون التعريف غير مانع قد تقول ما الفائدة ما الفائدة في دخول علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدر عن اجتهاد في الفقه وما الفائدة في ذلك مع العلم بأن فقه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بالوحي إن كان صحيحا أو صحيح بالوحي إن كان غير صحيح فلماذا ذكر هذا هل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أيضا نخضعه لما نخضع له الفقه بمعنى أن ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نناقشه مناقشة فقهية هذا غير واقع لأنه غير موجود لا يوجد اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مصحح بالوحي فإن كان حقا فهو حق وإن كان غير ذلك فالقرآن يرده وهذا يعني أن لو أدخلنا علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد أو لم ندخله لا مجال للنظر في ذلك إنما هذا من باب تمام التعريف والتعديل هذا فقط باش نكملوا تعريف ديال الفقه واش كيدخل فيه ولا ما كيدخل فيه ولكن ادخاله وعدم ادخاله لا ينبني عليه اي فائدة اذن الجواب كمال ابن ابي شريف ان ذلك العلم الذي صدر عن اجتهاد دليل شرعي للحكم فبهذا الاعتبار لا يعد فقها بل هو من أزلة الفقه وباعتبار حصوله عن دليل شرعي للهنمين بحال يصح أن يسمى فقها باعتبار أن ذلك العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد صدر عن نبي وإذا صدر عن نبي نحن ملزمون بطاعته وإذا ألزمنا بطاعته فهذا يعني أش يعني أنه دليل شرعي وخرج عن اجتهاد نحن ملزمون بطاعته والإلزام الله تعالى لنا بطاعته يلزمنا أيضا بأن نجعل كل ما جاء به دليلا شرعيا هذا إذا نظرنا إلى صفته أما إذا نظرنا إلى مأخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجتهد كان يعتمد على دليل شرعي على سبيل الطريقة التي يقع بها الاجتهاد والاستنباط فإذا نظرنا إلى مأخذه مأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاجتهاد في دليل شرعي قلنا هو فقه لأن فيه أنه أدرك بطريقة الاستنباط وليس بطريقة الوحي إذن إذا نظرت إلى أنه استخرجه من الدليل فهو فقه لأنه استنبطه وإذا نظرت إلى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى فقها بل يسمى دليلا شرعيا لأننا ملزمون بطاعته في كل ما يأتي به هذا واضح بين نفسي شوية المسائل التي تتعلق بالعمل إلا أن يقال إنه بواسطة تقرير الله تعالى له عليه يكون ضروريا أي لا يسمى فقها وإنما يكون علما ضروريا، أي أنه حينئذ يرتقي من علم النظر إلى العلم الضروري الذي يعتبر لا يحتاج إلى الاستدلال. وقال فيكون بمنزلة الثابت بالوحي، وذكر الأدلة للبيان لا للاحتراز، لأنه قال العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. فذكر الأدلة التفصيلية هنا ليس للاحتراز، وإنما هو لبيان البيان وما يسمى ببيان الواقع. مفهوم هذا الشيء؟ بيان الواقع بقينا في السماء شنو هو، وفي السماء شنو هو الاحتراز. مفهوم؟ بقينا في السروع حتى باش ما نديروه. لا إذ لا اكتساب إلا من الدليل، إذ لا اكتساب واقعي إلا من الدليل. ثم قال إذن قوله من الأدلة التفصيلية لم يأتي بهذا إلا على سبيل بيان المأخذ وليس على بيان الاحتراز من غيره. هما شيء واضح، واضح شيء. تفصيلية هي قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه كلها تسمى أدلة تفصيلية لأنها جاءت في الجزئيات. فموضوع أقيموا الصلاة الصلاة هي جزئية، وآتوا الزكاة الزكاة جزئية إلى آخره، والركوع جزئية. إذن فكل ما موضوعه شيء ذات فهو كتسمى تفصيلي، كتسمى دليله دليلا تفصيليا. وإذا قلنا التفصيلية خرج علم المقلد، فعلم المقلد لا يسمى فقها، لا يسمى فقها لأنه مكتسب، أي هذا الفقه مجرد عن الدليل، وكل ما هو مكتسب ومجرد عن الدليل لا يسمى فقها، لأنك أخذته من دليل إجمالي، أخذته من دليل إجمالي لأنه فتوى مجتهد وفتواه حكم الله في حقه. المقلد، علم المقلد هل يعد فقها؟ لا يعد فقها، لأن علم الخلافي يعتبرونه تقليدا وليس علما، لذلك لا يسمى ما تفهمه فقها حتى تأخذه من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة. أما إذا أخذته عن قاعدة أو عن كلام لإمام جاء به إليك وبين لك مأخذه ثم قلدته في طريقه ومأخذه وقاعدته فأنت مقلد ولا تسمى فقيها إطلاقا. ولو حفظت مذهب مالك عن صدر قلب عن ظهر قلب وحفظت قواعده لا تسمى فقيها. على كل رأي كل مستنبط من الدليل فهو نعم، استنبط من الدليل بطريقة التي يستنبط بها في الاجتهاد، ماشي الاستنباط بقواعد الغير، ماشي شي واحد يقول لك استنبطت هذا الحكم من هذا الدليل بطريق كذا وتخذ في بعض المسائل العلمية تدخل نفس الحدث. هناك من أدخل هذا الرأي ما أعرف وش دابا هو الفقه شنو هو الفقه في حقيقة الأمر. من الأول إحنا كنقولوا العلم القاعدة بالأحكام التكليفية العملية، واش من صباح إحنا كنقول عملية وخلاخة عاوتاني تنجيبوا العقدية. عفوا القضية إذا كان كل أخذ من الدليل فهو فقه، ما زالش كل أخذ من الدليل، كل أخذ من الدليل إذا تعلق به العمل هذا كنسموه، لأنه قال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية العملية. ليش بخير غير العقيدة؟ العقيدة هي مسألة مش عملية، لأنها انفعال مش فعل. هل العمل هل عمل مستهد في مجال الاجتهاد هل عمله هذا عمل تفصيلي أم اكتشافي؟ لا اكتشافي. فإذا قلنا أنه اكتشافي فهو ما بعث حد مشاهد المخالف من مخالف ذلك حد من ماذا؟ حده ماذا حد قد المشاهد المخالف لهذا هذا المشاهد الأخر فما ماذا حده من مشاهد في ذلك حد الشرع؟ هو قد استكشاف أنا لم يطلب من الدليل أنا لم يطلب من المجتهدين أن يكتشف الدليل الشرعي في واقع الأمر، هذا عرفه. لم يطلب من المجتهدين لم يلزم المجتهد أن يكتشف الدليل الشرعي في واقع الأمر. المجتهد ما كلف به هو أن يجتهد حتى يغلب على ظنه أن هذا حكم الله. أما أن يصيب حكم الله فهذا لا يلزمه، بدليل أنه قال له أجر، فإن أخطأ فله أجر. إذن فهو إن أصاب أصاب أجر، أجر الاجتهاد حتى غلع على ظنه، وأجر موافقة الحكم الشرعي في واقع الأمر. مفهوم؟ نعم حكمين، نعم اكتشفوا، نعم نعم ماشي قلنا كل مصيب. دابا انا قلت لك نرجعوا للقضيه اللي كتقول هل كل مجتهد مصيب، وغادي نرجعوا لهذه المساله عاوتاني. هذه قضيه عقديه، هذه قضيه كتعلق بالعقائد، وهي تذكر في باب الاجتهاد. جيد انا نذكرها انا دابا. شنو هو الاصابه؟ ماشي الاصابه هي انهم سيصيباني في نفس الامر حكم الله، هما غير ملزمين بان يصيبوا حكم الله. لكن ما هو حكم الله أصلا؟ واش حكم الله؟ وما شرعه الله في الأزل؟ خطاب الله تعالى في الأزل؟ واش هذا هو حكم الله؟ جيد، لست ملزما بإصابتي، إنما أنا ملزم بأن أصل إلى درجتين نعم أعطاني فيها الشرع الإدنى بالعمل بما ظنن. إذا وصلت لهنا فقد وصلت إلى حكم الله في حقي. لا لا يؤدي إلى التناقض، لا لا، لأن هذا لأن الشرع ماذا كلفنا؟ استفراغ الجهد. وصلت لواحد الحالة الذي وجدت فيها حكمان شرعيان غلب على ظني أنه الحكم الشرعي. مفهوم؟ دابا ملي كيصليو الناس دابا في الخلاء، ملي كيكونوا بعاد الناس مختلفين في القبلة، هما مكلفون بأن يوصلوا إلى القبلة في واقع الأمر، لكن اختلفوا، واحد قال هنا واحد قال هنا واحد قال هنا، لا يقلد أحد منهما الآخر، وكل ما ظنه واحد منهم فهو حكم الله في حقه. فيتعدد حكم الله في حقهم أربعة، وتصح صلاتهم جميعا مع العلم بأن واحدهم لسلقنا. إما البقرة ثلاثة حقيقة جزمنا بأنهم رهما سلوش القبلة، ولكن لما كان أمرهم الاجتهاد جعل الله حكم كل إنسان في باب الاجتهاد ما يغلب على ظنه. وهذا ليس من باب تعدد الأحكام، ولكن من باب تخصيص الأحكام في باب الاجتهاد كل بما ظهر له. نعم كما تعلق بها قل أهل العلم كمثل ماذا؟ نعم هذه القضية ديال الحقوق، ديال القضية ديال الحقوق غتثبت على الرجل أو تثبت، ما يمكنش نوصل فيها الظن، لأنها تحال على من؟ تحال على اش؟ قضاء. والقضاء شنو كيدير؟ القضاء يستفرغ الجهد في الوصول الى صاحب الحق، او يغلب على ظنه او مجتهد، نعم، او يغلب على ظنه بما حصل لديه من الادله انه وصل الحق. وهذا الحكم ديال القاضي لا يعطي حقا ولا يمنعه، ان لان القضاء في الدنيا انما هو لفصل المنازعات وليس لاعطاء الحقوق. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما هو هذا الحديث. فعرفنا أن هذا وخا قضى به القاضي لا يحسم، لا يعطي حقا ولا يمنعه حقا، إنما هو لفصل المنازع. إذا فالاجتهاد كما ذكرنا، إذا نقوله صفي هذا الشيء واضح، إذا نقول المقلد ليس فقيها، وما دام أنه يسير وراء غيره في البيان والإضاءة ولم يعالج بنظره، استخدم كلمة معالجة وخرج ما كانت اللغة العربية، ولم ينظر في النصوص على أساس الاستنباط والاستخراج بالقواعد، لا يسمى ما يستخرجه فقها. وإن كان حكما شرعيا في حقه فهو ليس حكما شرعيا بمعناه الحقيقي الذي يتوقف على الاستنباط، لأنه أي هذا المكتسب لأنه فتوى مجتهدين، وفتوى المجتهد حكم الله في حقه، في حق المجتهد، بمعنى أن المجتهدين كل واحد له حكم مخصوص به، فما ظهر لك فهو حكم الله في حقه. حتى مثلا لو أن أهدوك الناس اللي كانوا في الخلاء وصلى بعضهم مقلدا بعضا بطلت صلاتهم أم لا؟ دابا قالوا نقلدوا فلان، دابا ما اختلفوا كيتخاصموا في الآخر، قالوا واش نشبدلك أنت؟ قالوا ودي هنا، قالوا نتبعوك حنا كاع، حنا قلنا هنا واش واحد قال هنا نتبعوك أنت. صلاتهم باطلة ولا صحيحة؟ باطلة، لأن حكم الله في حقهم أنهم خصهم يتبعوا غير بالظن، لأنهم مجتهدون. واحد فيهم دابا يتحط ليه الصلاة، هذاك اللي قال لهم هنا وخصنا البحر وخايف واحد فيهم مصيب، قالوا له قبل هنا، قالوا لا لا، قالوا له صافي شنو قلت أنت؟ قالوا لهم هنا، قالوا احنا ما قلناش قبل هنا، ولكن ملي قلت أنت نتبعوك. فصلاتهما بالثلاثة باطلة، شكون يتحط ليه؟ واحد فيهم هو اللي صلى في الجهة اللي قال بأن القبلة، هو اللي يتحط ليه. هذا إن كان إماما، إذا كان إيمان، أما إذا كان مأموما بطلت على الجميع بربعة، لأنهم خالفوا حكم الله في حقهم، ومن خالف حكم الله في حقه فقد خالف حكم الشرع في واقع الأمر. ولو غلب على ظنهم ولو لا، إذا كان غلب على ظنهم هذا ليس ما أنهم مختلفون، إذا غلب على ظنهم هذا يعني أنهم قالوا واحد جهة، لأن غلبة الظن هنا هي اللي ما كاينش، أما إذا كان وقال مشكل نعم قلدوا لسبب إيمانهم. إذن هنا ما بقاش الاجتهاد، نحن نقولوا في مقام الاجتهاد وهو إذا ما كان في دليل. أما إذا قلنا هذا إنسان أعلم بالقبلة ولا هو خبير في المكان ولا سبق له وأنا أن صلى فيه مرارا ولا هو صاحب البيت ولا هو ساكن في المكان ولا هو من أهل القرية، هنا مش محل اجتهاد. هم من أهل القرية وهو من أهل العلم. إذا كان يزيد عليهم بالأدلة البيانية بقص الاجتهاد، لأن هذا مسجد تبعه تبعه الأدلة اللي عنده والعلامات اللي عنده الصفات الزايدة، من بقص الاجتهاد بقص الاجتهاد بحقهم. نعم من بقص لهم اجتهاد، لأنهم دابا هم تبعوه صرتنا احنا كلهم مجتهدين. نعم هذا الشيء اللي كنقوله، إذا تسووا في المعارف والإدراكات والأدلة وحتى فيهم ما عندوش دليل زائد، هذا الشيء اللي كنقوله. أما شي واحد اللي عنده دليل زائد وكعرف وتبعوه بسبب هذاك الدليل، راه ما تبعوش هذاك الدليل اللي عنده، ماشي هو، مفهوم؟ اذا فالمقلد اذا قلد غيره لا يسمى ما عنده في القلد. وفتوى في حقيقة هي المجتهد، لا فإن لانه فتوى المجتهد، وفتواه حكم الله تعالى في حقه اي المجتهد. نعم يقول وحكم المجتهد ان كتبت حتى المقلد، لأن حتى المقلد يكون حكمه مجتهد حكم الله في حقه. ولكن تعاد إعادة الضمير على المجتهد. نعم. يقلي شيء بالعلم النفس يرجع. أنا ذي بقل، نحن عرفنا وش ممكن من ناحية المعنى، أما من ناحية القاعدة أن الضمير يرجع إلى قبل مذكور، ولكن يمكن أن تحت المقلد مش منع، ولكن لو قال في حقهما هيكون ذا بدك شيء داخل المقلد، ولكن ما لقى في حقه فيرجع إلى المجتهد أحسن. وقال المحلي يخرج به العلم بذلك، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب للخلاف من المقتضي، أي من الدليل المقتضي أي المثبت للحكم، المقتضي أي المثبت للحكم من الدليل. يخرج به أي يخرج بهذا القيد العلم بذلك المكتسب للخلاف من المقتضي، المقتضي هنا هي المثبت للحكم، ومن الدليل والنافي، ويخرج به النافي للحكم المثبت بهما أي بالمقتضي والثاني، ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقيه. قوله فعمله، قال البناني فعلمه مثلا بوجوده، لأن الكلمات أن تكون فعمله تكون ظروف علمه. يخرج به العلم بذلك بأحكام الشرعية الفقهية المكتسب الخلافي من المقتضي، مقصود المقتضي هنا الدليل المثبت، المثبت من ماذا؟ للحكم. والعلم المكتسب للخلافي من النافي، إذن فالعلم الذي يكتسب الخلافي من الدليل المقتضي للحكم ومن الدليل النافي للحكم، والمثبت بهما أي بالمقتضي والثاني ما يأخذه الفقيه، ما يأخذه من الفقيه ليحفظ على ذلك خصمه، فعلمه مثل لأخره ليس من الفقيه. حنتو هنا ولا نعودو مفهومش. يخرج به العلم، يخرج به ماذا؟ يزعب بمير هنا لاش المكتسب من أدلتها التفصيلية به يرجع إلى المكتسب. إذن هذه الدروء أي بالمكتسب به المكتسب. العلم المكتسب الخلافي، شكون هو الخلافي؟ هو الذي يحفظ أدلة الإيمان يعني، ويحفظ أدلة المثبت والنافي. يعني مثلا الدليل ديال مالك والدليل ديال الشافعي، فيحفظ دليل إيمانه مالك، علاش كيحفظه؟ ماشي ليبطل به حكم خصمه. فما يفهمه الخلاف يومي المقتضي، دابا غادي نكتبوا المثبت المقتضي، ديروا تسمى فوق منه المثبت للحكم. المقتضي اي الدليل المثبت للحكم، وزيدوه ماشي كان لكم داك الشيء. المثال ديالو النية في الوضوء واجبة، النية في الوضوء واجبة، إذا هذا الدليل المقتضي المثبت للحكم. مثاله النية في الوضوء واجبة. والنافي أي ومن النافي، ومن الدليل النافي للحكم. استوه ومن الدليل النافي للحكم، أنا ما كنت أفهمتوا هذا الشيء. ومن الدليل النافي للحكم المثبت بهما، المثبت بهما ما، هذا ما نائب الفاعل ديال المثبت. المثبت بهما أي بالمقتضي والنافي، المثبت بهما أي بالمقتضي والنافي ما أي الحكم الذي يأخذه من الفقيه، يأخذه الخلافي، الفاعل ديال يأخذه هو الخلافي، من الفقيه ليحفظه ذلك الخلافي على إبطال خصمه، أي على إبطال دليل خصمه، دليل خصمه. نعم، اذا غادي نشوفوا دابا المعنى ديال هذا النص. دابا غادي تقول لي الخلافي اللي تبيه يمكن ترجع من ادله، نعم ترجع مكتسب من ادلتها التفصيليه، كلهم مكتسب من ادلتها التفصيليه، ذاك به ترجع المكتسب من ادلتها التفصيليه، مفهوم؟ هو دابا بغى يرد قال واش اجمالي ولا تفصيلي. شكون هذا؟ هذا لا هنا كيهضر على التفسير ديال المكتسب، هو تما اللي كاين في النص كيف كيشرحوا المحلي عند قول لبناني هذه الهضره هذه، ترجع لبناني تلقاه كيشرح المكتسب من أدلة التفصيل. هذا كلام مفصول، مفصول على ذلك الكلام السابق، هذا الصون نحن في بدايته. غادي يجيك انا مثلا ونكون خلافي ياك، دابا نكون انا خلافي وغادي نمشي عند الامام مالك ونحصل عنده مثلا يقول لي اش النية واجبة في الوضوء ياك، وسولته على الدليل، سولتو علاش؟ علاش؟ على الدليل، وعلموني علمني الدليل. قال النية في الوضوء واجبة بدليل كذا. الآن حفظت الحكم ياك، وحفظت الدليل المثبت الذي يسمى بالمقتضي، أي الذي اقتضى ثبوت هذا الحكم للنية. متفقين؟ جيد، هذاك يسمى المقتضي، حفظت المقتضي، ومشيت عنده على قضيتاش لويتر، سولت عنده، سولت عليه، قلت لي ما حكم الوتر؟ يعني الوتر ليس بواجب، قلت لي اعطيني الحكم النافي، ها اعطيني الحكم النافي، جيد، واعطاني الحكم ديال النافي، اعطاني الدليل، فاخذت العلم من الدليل المثبت لنيه الوجوب، واخذت الدليل النافي لوجوب الوتر، فاخذت منهما العلم. هل يسمى هذا فقه ام لا؟ قال لا يسمى فقه، لأنك إنما تعلمت الدليل المثبت لوجوب النية، وأخذت منه لتبطل به دليل خصمك، وأخذت من الدليل النافي عدم وجوب الوتر وهو الدليل النافي لأنه ينفي وجوب الوتر، فأخذته لتبطل به دليل الخصم. فإذا نظرت إلى المآخذ تقول هذا فقه، والسيد أخذ الدليل وعلى الدليل بنى، وكل ما يؤخذ من الدليل يسمى فقه، فلما لا نسميه فقه؟ قال لا يسمى فقه لأنه أخذه ليحفظه على إبطال دليل. أنت إذا شنو؟ مفهوم هذا القاعدة، مفهوم المسألة. إذا نظرت إلى المأخذ وعلمه الفقه وعلمه الدليل، ومن الدليل أخذ علمه الدليل النافي أو المثبت الذي يثبت النية والذي ينفي وجوب الوتر، مفهوم؟ واخذ منه ياس ذلك العلم، متفقين؟ جيد. ولكنك إذا نظرت إلى أنه أخذه فقط ليحفظه على إبطال ذي الخصل فقد قصر نظره عن الفقه الحقيقي الذي يستنبطه الإنسان ليكون حكم الله تعالى في حقه. فهم نبقرت ذلك شيء ذلك نص ديال المحلي لأن المحلي معروف بغموض عبارته. إذا نعود يخرج به العلم المكتسب للخلافي من المقتضي، العلم المكتسب من المقتضي، المكتسب من المقتضي متعلق بقوله المكتسب هذا في الإعراب، ومن النافي ومن الدليل النافي الحكم المثبت بهما أي بالحكم المقتضي والنافي ما يأخذه الخلافي من الفقيه ليحفظه على إبطال خصمه أي بين خصمه. فعمله فعلمه أقول فعمله ياك طب هنا قال البناني فعلمه صحته من البناني فعلمه بوجوب النية في الوضوء بوجود المقتضي أي مثبت الحكم الدليل مثبت الحكم أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه. مفهوم هذا الشيء واضح بين الفقيه الحقيقي هو الذي أخذ من الأعمال بالنية وجوبه الذي أخذه منه ليأخذه حكما شرعيا ليعمل به على جهة الاستقلال. نعم نعم على جهة الاستقلال وكذلك على العمل به ماشي ليحفظه على إبطال دين الخاصم. فإن حفظه على هذا الأساس ليس مما عنده فقه. مثلا الإمام مالك قال النية واجبة في الوضوء بدليل قوله إنما العمل بالنية. نعم الإمام مالك فقه وجوب النية من هذا الدليل. نعم فجاء مقلد وأخذ عنه وجوب النية. نعم وعمل بها وليس على أبطال خاص. لا هو يسمى مقلدا فقط لأنه هو من أين شكون يوراه يعني وجوب النية وشكون يوراه يسمى مقلد خاصه هو يمشي مباشرة الدليل وخرج من الحكم ويفقه العلاقة بينه وبين النص شكون بينوبين بينه وبين النص علاقة الأخذ ماشي تأخذ العلم من واحد آخر ويعطيك الدليل وتسمى أنت فقيه. لا الفقيه هو الذي لا يحول بينه وبين النصوص شيء لا يحول بينه وبين النصوص شيء ويحفظه من أجل أن يكون عملا مش أن يكون لا يفعل الخلق هو العلم. نعم نعم مش المعرفة إيه لم تفرق ما بين العلم والمعرفة لأن الشرعية شيء طريق والاجتهاد. نعم لأنه لا يكون مجتهدا. لا إذا ليس هذا فقه إذا ما زما أنه يأخذه من الغير وما زما أن الخلق يعلمه إذا هذا ليس فقه. الشيء اللي قال المصنف قال هذا ليس فقه ما زما لم يستنبط من الدليل بنفسه وما زما لم يستخرج بنفسه وليس هو الذي ينظر في النص علاقة ذهنه بالنص مباشرة هذا ليس فقه من حيث الصرع من حيث الصرع. نعم إذا اختل قيد المناظرة إذا كان أخذه من أجل العمل به واعتمد على ما قاله ذلك السيد ولم يكلفه هو بالاستنباط ولا بدل ودع ولا وثني فليس مثقا سنة مقلدة المقلد لا ينطبق عليه لأنه لم يعالج نصا بنفسه وإنما أخذ في دليل من دون معرفة إذا شخص من دون معرفة الدليل إيش هي؟ مقلد لا فرق في حقيقة الأمر بين الاتباع والتقليد وإذا كان البعض حاول أن يفرق بين المسلمين لأحمد لا فرق بينهم إذا نظرت في التقليد تجده أنه الواسطة بينك وبين فهم الشريعة وكل من كان واسطة من غير الرسول كل من كان واسطة بينك وبين فهم الشريعة فهو المجتهد وأنت المقلد. إذا كل فقه هو الأخذ من الدليل باستخدام القواعد. نعم إيش ما تقولوا إيه دابا كان هذا هو التعريف. نعم تيش تشمل الإمام مالك إلى قال الأئمة الأربعة نعم تشمل كذلك كبار التابعين لأنهم كلهم أخذوا علمهم عن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا علمهم ولكن لهم هذا عن طريق هذا اللي خرجوه في التمافقة اللي خرجوهما بالأدلة ديالهم في التمافقة واللي نقلوه عن الصحابة ووافقوهم عليه بعض النظرية في التمافقة لأنهم هما ذو الاختبار النص ونظروا فيه ما اقتنعوش بنظر ديال هذوك الناس واللي تبعوهم في داكشي بدون أن يراجعوا فيه قضية الفقه تسمى التقليد. إذا تلقى مثلا سئل الإمام عن أهل كذا مثلا فقال سألت الزهرية فقال مثلا إذا كانت المسألة مسألة رواية لا إذا كانت المسألة مسألة ثانية اعتمد فيها على الرواية كان شاهد سألت الزهرية فقال وتقول سألت فلان فلا بد أن يكون قد ذكر الدليل المقول ماشي الدليل الاجتهادي. دليل الاجتهاد ما فيش ما فيش ذلك الشيء، إذا أفتى به هو تجده يخالفه، فتلقاه يخالفه ما تتفقش معه دائما. ولينا فوق هذه المسألة خفف ذلك المسألة، ولينا كان إذا كان وإذا كان ذكره هنا أدفع على سبيل القول، ثم بعد ذلك تجده يستيده هو بنفسه، يكون يستيده معروفا. لا يخرج هذا مالك ولا أبو حنيفة ولا شيء، لأن لديهم قواعد ولهم أصول، ويناقش حتى كبار التابعين لا يردون أقوالهم ولا يرونها شيء إذا ظهر لهم بأنها ليست صحيحة. إذن هذا المجتهد المعروف، وحتى الاجتهاد قد يكون في بعض في بعض الأبواب، ماشي شرط أنك تجتهد في كل شيء. الاجتهاد يتجدد، نعم، تقدر تجتهد مثلا في نذر حج قليل، وما تجتهد في نذر نكاح، تجتهد مثلا في نذر في مثل المعاملات، وما تخشاش في العبادات، وتخدم مثلا في باب الدماء تكون متحرز، وفي الابواب الاخرى تكون مجتهد. واش قال دابا بالنسبه للعلماء الاصول؟ بعض الاصوليين كلهم عرفوا نفس التعريف تقريبا، ماشي فوق بحال الامام الشوكاني رحمه الله عليه بين بانه هذا لا يعد تقليدا، اذا سال الرجل عن الدليل ايه تتقليدي. هو ده القضية ديال رجلنا بأنه فرق ما بين الاتباع وما بين التقليد. هم قالوا الاتباع إذا ذكر لك دليلا استدل به على ذلك الحكم، فإن راجعت ذلك الدليل ونظرت فيه ووجدته فعلا طرق الإثبات الحكم به صحيحة ووافقته على الاستخراج، لكن تسمى فقه. خليت ذلك الدليل ما رجعتيه ما ولو استدل لك بالدليل واستدل لك على الحكم وأخذته، فهذا يسمى تقليد لأنك لم تراجع ولم تجتهد. فهم هذا الشيء؟ العلم والمعرفة، العلم يقولون بأنه ما قام على البراهين ولا يقولون إلا في التصديق، والمعرفة كما قالوا هذه المسلمين المناطقة، لأن ما تقرأ العلم عنده المعرفة بعد. أما الذين يقولون بأن ابن الفرق يقول العلم ما كان عن دليل قاطع، والمعرفة ما كان تصورا أو علما، لأن أعم من العلم مثل نقول عرفت زيدا، عرفت الدف ديالو، علمت بسببه، مش عرفت بسببه، هو علمت بسببه، لأن العلم هو التصديق والمعرفة هي التصور. في الطريقة يجب هذاك العامل تشكل الفرق بين المعرفة والعلم، هو كيف تحوم على هالمعنى؟ حتى ابن حمدون فرق ربما بحاشيتي على الإبن من العلم والمعرفة، كم شي فرق؟ نعم؟ المعرفة يسبقها الجهل والعلم والإبن، من هذا يقال علم الله ولا؟ نعم، هذا من سمات العلم، ولكن العلم لا يسبقه الجهل، هذا غير مطارد. هذا إذا قلنا إن الخلافية يستفيد علما بثبوت الوجود أو انتفائه من نظر التحليل من المجتهدين وجود مقتضي أو النافي إجمالاً، قلنا بأن الخلافي ما يأخذه لا يسمى، ولكن هل يسمى علما؟ هل يسمى علما؟ قال هذا إذا قلنا أن الخلافي يستفيد علما بثبوت الوجوب أو بانتفائه من مجرد تسليمه من المجتهد وجود المقتضي أو النافي إجمالا، وأنه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن إبطال خصمه، والحق أنه لا يستفيد علما ولا يمكنه الحفظ المذكور حتى يتعين المقتضي أو النافي، كأن يقول له تجب النية في الوضوء لحديث من مذهب الدنيا، ولم يجب الوتر لحديث خمس صلوات كتبهما الله على العباد، فيكون هو الدليل المستفاد منه، وحينئذ إن كان الخلافي أهلا للاستفادة منه كان فقيها، قاله المحشيان وهم نبي شريف زكريا. قلنا البارح بأن الخلافي ما يأخذه ليس علما، ولكن بقينا أن نفصل في المسألة، لأن هذا الخلافي الذي ذكرنا بأن غاية عمله أن يحفظ الحكم ويشير إليه المجتهد بوجود الدليل، يقول مثلا النية في الوضوء واجبة لوجود الدليل، الوتر ليس بواجب لوجود الدليل، فهل هذا الكلام فهذا الكلام يغني في استفادة العلم؟ عندي الدليل، هذه صورة واحدة. الصورة الثانية إذا قال له النية في الوضوء واجبة لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، والوتر غير الواجبين لقول النبي خمس صلوات كتبهن الله. هذا إذا قلنا بمفهوم العدد، فهناك يكون الدليل حينئذ للوتر مأخوذ من هذا النص عن طريق المفهوم، عن طريق المفهوم. ويكون هذا الرجل الذي استجد له بهذا يعلم طريقة الإخراج، يعلم كيف تستخرج من هذا الحديث أن الوتر غير الواجب. فإن استطاع أن يعلم الطريقة ويكون أهلا للاستفادة فإنه يسمى فقيها. فإن لم يستطع أن يعلم طريقة الإخراج ولا اسم هذا الطريق فهو الذي يسمى فقيها، بمعنى أنك تذهب إليه فتقول هل الوتر واجب؟ فيقول لا. فتقول له خمس صلوات كتبهن الله، أيوة فسيقول لي، يقول لك إذن هذا هو الدليل، يقول لك نعم، يقول نعم. فتسأله ما وجه دلالة هذا الحديث على أن الوتر غير واجب؟ فإن أجاب وبين الطريق وسمى الأشياء بمسمياتها العلمية فهذا الذي عنده اسم. وإن قلت له ما وجه دلالة هذه فيقول لك أنت اللي قلتيه، أنت الذي ذكرت بأنه دليل، فهذا ليس نفق. فهم جد ما وجه دلالة إذن قول الأبسم خمس صلوات كتبهن الله عليه، ما وجه دلالته على أن الوتر غير واجب؟ شنو هو طريقة علمية أو أصولية التي ثبت بها من هذا الحديث أن الوتر غير واجب؟ ما اسمه طريقة؟ مفهومه مفهوم العدد. إذن مفهوم العدد قلت في الأصول المقرئة قريتي نعم جيد. هل مفهوم العدد يقول به الجمهور أم لا؟ بماذا يقول الجمهور؟ ها؟ وش العدد عندهم مفهوم ولا ما عندهمش مفهوم؟ نعم؟ إذا كان تحطوا مفهوم العدد من حيث هو ثلاث جزئيات، وش مفهوم العدد؟ قريتوه ولا ما قريتوه؟ ماذا حصلتم في قراءته؟ فإن حصلتم ماذا هي مذهب الجمهور والأدلة ديال الجمهور وعندكم عين واخترتوا أحد الرأيين وقلتوا الرأي الفلاني هو الراجح لأن أدلته قوية وتبعناها حتى ثبت في عقولنا القول الجمهور، عندئذ سيكون المصنع نفسه صحيح. أما إذا قيل لك تقول أنا أستخرج بمفهوم العذاب وسألناك عن حقيقة ما ذكر العلماء في مفهوم العدد فلم تستطع أن تميز الصحيح من الفاسد، فحينئذ ليس لك مذهب ولا علم بمفهوم العدد. لأنك الآن إذا قلت مفهوم العدد تقول به عن شك لأنك ما تصدق بأنه حجة، إذا قلت بأنه ليس بحجة فأنت تقول بالشك لأنك لم تدرس بأنه حجة. فما دمت لست عارفا بذلك فما تستخرجه منه لا يسمى، حتى لو أنهم قالوا بما قالوا وخالفتهم عن علمي وقلت مفهوم العدد عندي كذا والرأي عندي كذا والدليل عندي كذا، قد ثبت أن مفهوم العدد يصح لأن بدليل كذا بدليل كذا، يقول ما تستخرجه من المسجد هذا. أما إذا قلت أقول فيه مفهوم العدد بنوع من التسليم والبرودة وبمعنى عدم استكمال النظر فهذا الشيء ليس لك أسباب لكم وشكتم مسألة مفهوم العدد ولا لا؟ من الذي قال به من الفقهاء الأربعة ومن الذي يقول به؟ نعم؟ يقول مفهوم العدد؟ لا ليه سؤالك الكرجاء في المسائل؟ لأنهم هم عيش فهم عيش يسقطوا بأدنى دليل فتغير خبر العدد لأقل من خبر العدد يسقطوا المفهوم هم المفهوم عيد المفهوم مثلا كلها أسميته ضعيفة إلا المفهوم الذي تقدمه إلا مفهوم الحصر وليقول هو اللي يعتبره بأنه هو المفهوم الشرط أجل تقوله ما أقوى، أما قال المفهوم كلها ضعيفة إذا مفهوم العدد الآن إذا عرفت من قال به لمن التفاصيل إذا عرفت من قال به وعرفت الأدلة الصحيحة وباحثت المسألة حتى نضجت لك فكرة مفهوم العدد وجيت هنا وخرجتين عن علمين وعن إدراكين وعن استكمام نظرين لم يقطع إلى الصحة الفكرة. خرجتين وقتت المذهب وفي أزمتك أخرجتها. أما إذا كنت خرجتين منهم العدد فتخرجتين من الخروج. كيف ما أنك رأيه من الله؟ لك ما أعرف شنو الرازي يحكي ولا ممارك. كيف تقول خرجتين منهم العدد وأنت لم تفهم مفهوم العدد ولم تدرسه؟ إنما الأعمال بالنية. كذلك سيسألك كيف استخرجت من وجوب وجوب النية في الوضوء من قال إنما الأعمال بالنية. ثم غيسولك قال هنا واش جنسية العهد الديني العهد الذكري ومن منهم المرجح إذا اجتمع إذا كان دابا عندك آل احتمال أن تكون للدين أو تكون للجن أو تكون للشئراء شكون فيهم المقدام؟ واش نديروها جنسية ولا نديروها عادية ولا نديروها ذكرية؟ من هم المقدام؟ جنسية. شنو تقول لك شنو انتوما؟ واش دابا هانتوما هاد هاد اللي قلنا هانتوما بغيت تخرجوا من أننا نعملوا بالنيات ولم تحققوا أن ها احنا وصلنا للمكان اللي نستعمل القطاع الغياب والقطاع الغياب ما جبناها قلنا دابا وصلنا إنما الأعمال بالنيات ياك وسئل الإنسان عن فقه آل فهم سئل عن فقه ياش آل فقلنا له ماذا قرر في آل شنين العلوم اللي تقرأت في الآل باش ما خرجوا هذا الحكم عن علمين وعن تحكير أنت كذلك واش انت مطلوب منك ذلك الشيء واش انت كتقرأ واش انت كنوقف على آل وكل كون وجوه لك ومن المقدم ومن المؤخر ومن كان جوتا سهولوتا يقول لك غنخرج لكم الحكم يلا تتكلمين عن آل وعطينا فقه آل ما قبلوك تخرجين الحكم ما عطيتيناش فقه آل وشكون مقدم وشكون مؤخر عندي أدعي لك هنا شي حاجة وما تقدرش تقنعني عليها أنا أدعي بأن آل الذهنية والعهدية مرجحة على الجنسية على جنسية مع أن قوله صح ما قلته هو صح إذا اجتمعت آل الذهنية والعهدية والجنسية فالجنسية تسقط إذا آل هنا ليست العهد الذهني وليست العهد الفكري وإنما هي جنسية وجربوا لها الدين الموسي قبلها جربوا لها العهد الموسي قبلها عاد قالوا فيها جنسية واخترت جواب دابا واش آل العهد الديني والعهد الفكري واخترت جواب لي إذا قلت لك العهد الديني تجيب لي الأدلة وتقول لي لا العهد الديني اشترط فيه كذا العهد الفكري اشترط فيه كذا وصفته كذا ومعرفته كذا ماشي يخص الوراق يجي تكتبوا في الورق كل شيء هنا مهما مهما كان انسان تحت حضره راه النهار يحتاج ليه يعرفه ماشي يعني مثلا كنا ملي كنكون عند آل ونهار كل احنا مقابلين آل تاخذ هذه الشيء تقول ماشي اللي يسربيونا ماشي اللي يسربيونا آل معروفه ولكن واش انت عندك الادله باش تحصل بين الآل العاديه والذكريه والذهنيه والجنسيه هتستطيع ويجب أن يبدو محطوم بريد يلا شكون في هذا تقدر تلقى الدهني والعادي وتقدر تلقى مثلا فرق بين البيانيين والنحويين ربما تلقى جدا وتلقى في هذا الفرق ولكن إذا ادعيت الدهني وجدتي الدليل وادعي أنت الجنسي وجدتي الدليل لا بد أن تكون عارفا بصفات الأشياء لتعلم العلم عن حقيقة وعن إضافة أليس كذلك؟ جيد إذا قلت إنما الأعمال بالنيات وصورت الإمام مالك مثلا وصورت الإمام الشافعي ثم يجب ان يكون النية واجبة في الوضوء يقول لي نعم تقول لي ما الدليل عمس يقول لي انما الاعمال بالنية مشي جيت تلقيت معاه النية واجبة في الوضوء ما الدليل انما الاعمال بالنية لانه قال ان كان اهلا للاستفادة منها ان كان اهلا للاستفادة منها ولكي تكون اهلا للاستفادة منه الاستفادة من إخراج ولاستنبطنا ولكي تكون الاستفادة منه يجب أن تكون مزودا بماذا؟ بجميع أدوات العلمية والفقهية التي تمكنك من الاستفادة على المطلق وهنا يثار أو تثار قيمة ما يدرس في جزئيات علم الأصول مما يظنه البعض مضيعة للوقت لكي يظن البعض أنه مضيعة للوقت الشيء لا يعرف الإنسان قيمته إذا كان في حاجة منه فأنت وقف عليك شيء مسئلة وتعطي عليك شيء مثال وخصفت أخرج القاعدة عاد ذكي لو حققت في المسألة في ذلك المكان ولو كنت حفظت فرقات والأوصاف كنت إذا قدرت التصرف هنا فهمت ولكن لا غلط مفهوم هادشي عندي ياك واش مفهوم ولا ما مفهومش إذا قلنا كيف نستفيد نستفيد حينما نربط أمورنا مستحضرين بما تقرر عند العلماء في كل جزئية من جزئيات مفهوم مفهوم العلم والمثال ونفهم المدينة العلم اللي فيه والاستدلال اللي جابوا المثبتون والاستدلال اللي جابوا النافون وانتقل إلى آل وندرسوا هذه العلمية شنو قالوا فيها الجزئية شنو قالوا فيها العلمية حتى تبان لي هذه شنو هي لجميع القواعد التي تبصرني بها كأنك الشمس هو الشيء زيد الدرس والخلافي صاحب علم الخلاف وهو علم الجدل هو كما سبق ذكره هو الذي يحفظ الفرع ويحفظ دليله ولكنه ليس أهل الاستدلال كيف أخرجه الإمام هنا من ذلك العلماء الأولين طرق الاستخراج عندهم محفوظة القواعد اللي كانت تعترض ليه مضبوطة بالإمام الملك والتملك يخرج مثلا كفر كفر الروافد يغيد بهم الكفار استخراج علمي قوله وألف قوله الأحكام الاستغراق نما هنال نسبها الناسب فيقول الشرعية الفعلية أي العملية السواق هل هذا النوع موجود بين الفقهاء ما على هذا منه بأنه فقط لا يستهدي بناء الأحكام وهذا الخلافي نعم الذي يأخذ الحكم ويأخذ معه الدليل للحكم نعم لا فقط لأجل إفصال حكم غير هل هذا النوع موجود بين الفقهاء؟ نعم هذا ليس الأسماء مع الإسلام وما عندنا التوجيه للمفهوم لا لا هو هو فلول لا دابا هو في علم المناظرة في علم المناظرات هادشي اللي كاين دابا الطالب اللي كيبدا في المناظرة واخا هو فلول كيكون كيحبو في المناظرة هادشي اللي كيدير ولكن الآخر فيه زيرو باش يوريه واش الاستنباط ومن هنا يبزز عليه باش ينتقل يكون أهل الاستفادة فلول زي باش ما كيدير كيكون ذوك العلماء ديال الحنفيه والشافعيه مثلا جالس في المسجد ولا شي المهم عندهم علاقه حميميه وديك الروح ديال التعاون والمحبه وكذا ولكن هذا بعض المرات يعني كيبغيو يحركوا شويه المعرفه ويحركوا العلم ماشي التنافس ولا التنافر ولا ما كاينش لا ما كاينش ولا ما كاينش دابا عند ابو الطيب الطبري تلقى الزوجه ديالو حضروا جميع الفقهاء ديال بغداد من الحنفية ومن الشافعية وحضروا ثم وكان فيها ابو اسحاق السيرازوفي ذاك الدمغاني معروف بانهما سقيهان كبيرا هذا الشافعي قال لي نديروا شي مناظرة باش يستفدوا الناس عند ابو الطيب طبعا شافعي من الشافعية الكبار قال لي هذا كان ما غاديش نتناظر يوجد فلان هنا الشافعي ذاك الشافعي الطالب الطالب فلان يقوم قال حتى هو راه الطالب حتى هو وتلقاوه وقالوا وجدنا في غاديش عندهم هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الفكر تستمر وتستمر وبدون المناظره يعني جاب مساله خلافيه وخرج عندهم والاستاذ كنت يشوف ما فيها هذا الشيء ولكن هنا اش كيوقع لهذوك الناس ماشي انا ما ك... انا كتعدى انا ما بقاش ذاك سميتو حتى ذاك الخاص يعني عارف بطرق اظهار العز والجهل اش كيدير هو كيدير دائما المشاكل التي طرحته باش يعرف واش غصتي ولا ما غصتي يقول لك قولك كذا لا نسلمه بل كذا وقولك كذا يلزم منه كذا فلا تقول بهذا يبقاو مقابلك في المعارضه حتى كتكون انت او الثاني معارض هو كيستدل حيت في النص كتكون مستدل هو معارض وملي كيهضر هو كيكون مستدل وانت معارض هكذا كتقسموا الادوار هذا الشيء في الاخر الناس كيخرجوا الفقه بارك الله مبديم ورصاص مؤثر الناس كيخرجوا مستبدين وكرسي كيقول لا يا عمر هضر استبدنا واحد المناظرة علمية تعتاي باش تسمع هما كيتناظروا هكذا الناس كيخرجوا من العلم النافع هكذا دابا على فين تلقى حضرتك الأدلة ديال الإمام مالك ولا الإمام ديال الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا كذا ولكن الحنفية المشهور عنهم أنهم قللوا المناظرة هما هادشي زيدش قلنا نوصلوا دابا القضية ديال العلم لأن زال المصنف بقوله العلم بالأحكام وجهنا بأل جنسية ومعنى هذا أن الفقيه لا يسمى فقيها إلا إذا كان عالما بجميع الأحكام فهذا لم يكن لأحد، لا يوجد من يعلم جميع الأحكام، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بكل شيء. ولذلك أنا قال والعلم بالصلاح فيه فيما قد ذهب، يعني أن العلم المقصود هنا التهيؤ، أي إذا قلنا مثلا الإمام مالك فقيه، أي فقيه يعلم بعض الأحكام، وصفة والصفة التي فيه التهيؤ لمعرفة باقي الأحكام، عنده الوسائل أن يحتاج مستعد ما اعترضت عليه، يقول خمسة تجي مسألة يبدا نظرة فيها نظرة فيها ما يخرجها، مفهوم؟ واش يقول؟ إذا فإطلاق العلم عليه، العالم بكل شيء عليه، أي بعضه يعرفه وبعضه متهيئ لمعرفته. فالمتهيئ الذي عنده الأدوات وعنده كل شيء باش يدير رابحة لذلك. فلذلك يقولون قال هنا المراد بالعلم في حد ما يسمع الظن كما فسر به الظهوري، كما فسر به الظهوري كلام ابن حزم، وجعله القرف على ذمه، واستشكل بان الفقه كما يجي في تعريف الاجتهاد ظن الى اخره. نسبه على هذا الشيخ.